إذاعة بريدة تقدم يا صديقي يا صديقا حائرا. هل تظن أن البذرة تنبت على صخر الأصم؟ هل يخرج الصبار الثمر حلو المذاق؟ هل رعى الذئب يوما غنما؟ يا صديقي يا صديقا حائرا، يبغي مناته رشادا في طريق الشوك والعثرات والبعد السحيق، كيف ترجو الصبح في الليل بأن يمحو السوادا؟ كيف ترقى للعلا بالنوم؟ قل لي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، لا تقل إنك في الجهل مرحل. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، واترك اليأس وبالنور تبسل. يا صديقي بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي كم من العمر سابقا، جهلا سر حياتي غارقا في الجهل غرقا. لف قلبي بسواد ليتني منه سرقا، فإذا شعلة علم لامست قلبي فهلل. لست أدري قلبي بسواد ليتني منه سرقا، فإذا شعلة علم لمست قلبي فهلل. هكذا أصبحت بالعثمة نجما يتبتل. يا إلهي حينما فجرت في عيناي جدول، هكذا أصبحت في العتمة نجما يتبتل. يا إلهي حينما فجرت في عيناي جدول. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، لا تقل إنك في الجهل مرحل. يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي يا صديقي، واترك اليأس وبالنور تمثل. يا صديقي بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. بكتاب هو في القلب جذور تتوغل، كلمات تقلب الجهل نجوما فتأمل. لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني، ما الذي أمطر الشواقي دمعا من عيوني؟ هل هو الخاطر قد حرك نبضا من شجوني، أم هو الحق إلهي في وريدي يتسلل؟ لست أدري يا إلهي ما الذي شق سكوني، ما